يحبوه بوم تيرورم بوم بوم بيرو يتأخر يستنوه بوم تيرورم بوم بوم بيرو عامل دايما مشغول وبكل تقل يقول تعالي ناخد تان عالبول ما هو عارف خط سيره دايما أحسن من غيره جيبه مليان بخيره وعلى البنات بغيره ما هو أصلا كتر خيره لحد ما بلغوه اشهر إفلاس أبوه كل البنات سابوه راحوا لغيره عايشين محظوظ ما فيهاش حاجة مضمونة وكل حاجة بقت مقلوبة وش وشين للناس بقت مضمونة وكل أصلي بقى في عنده يخت وجتات بوم تيرورم بوم بوم بيرو شاغل نفسه التفاهات بوم تيرورم بوم بوم بيرو دايما لابس سينيه وعمل تاتو على ايديه لو تتقل واحده عليه تبقى هتطلع من عينه وعمل لك الباتشينو والناس كلها حاسدينه وتلاقي شماله بنات وبنات تانية على يمينه لحد ما بلغوه اشهر افلاس ابوه كل البنات نسيوا مش فاكرين عايشين محظوظ ما فيهاش حاجة ما فيهاش حاجة مضمونة كل حاجة بقت مقلوبة وش وشين دي الناس بقت مجنونة وكل أصلي بقى في منه مضروب يستنوه بوم بيرو بوم بوم بيرو عامل دايما مشغول.